المزمور 124 عند خروج إسرائيل من مصر وبيت يعقوب من شعب أعجم كان يهوذا مقدسا وإسرائيل محل سلطان. البحر رآه فهرب، الأردن رجع إلى خلفه، الجبال قفزت مثل الجباش والأكام مثل حملان الغنم. ما لك أيها البحر قد هربت، وما لك أيها الأردن قد رجعت إلى خلف، وما لكنا أيتها الجبال قد قفزتن مثل الجباش وأيتها الظلال مثل حملان الغنم. أيتها الأرض تزلزلي من قدام الرب، من قدام إله يعقوب، المحول الصخرة إلى غدران مياه، الصوان إلى ينابيع مياه.